الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، وكتب الذل والخزي والعار على من خالف أمره وعصاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا الاجتماع الطيب المبارك إن شاء الله، وهو حلقة من الحلقات التي كنا قد وعدنا بها في الحديث عن هذه الأزمة والفتنة التي تعيشها أمة الإسلام في كل مكان في هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقنا لاستكمال هذه الحلقات، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذا الاجتماع، وأن يؤجرنا عليه أجرا نلقاه في موازيننا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب. إخوتي الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، إن الأحداث كما ترون وكما تسمعون هي ملء السمع والبصر، إنها لأحداث ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما قام ذكرت أنه قام صلى الله عليه وسلم فزعا محمر الوجه من نومه ذات يوم وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى. إنها لفتنة وإنه لشر، ولكن ما الواجب على هذه الأمة حياله، وماذا يجب أن تكون أمامه؟ هذا ما يجب علينا جميعا أن نتحدث فيه، وأن يكون موضوعا لنا في كل لقاء نأخذ ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه إلى قيام الساعة. فصلى الله وسلم وبارك عليه نبي الرحمة ونبي الملحمة، جاء بهذه وهذه، ودلنا على الخير كله، ونهانا عن الشر كله، وما أصابنا من خير فمن الله وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وما أصابنا من شر فمن أنفسنا وبمخالفتنا لأمره وسنته صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت أن نعرض الموضوع في نقاط يوفق الله سبحانه وتعالى لنأتي الليلة عليها كلها أو بعضها، ونكمل الباقي بإذنه تعالى في لقاءات مقبلة. وأول ما أرى ضرورة أن نتحدث عنه وأن يتركز القول عليه في هذه الليلة هو أن النصر للإسلام، وأن المستقبل لهذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد وعد عباده المؤمنين بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، النصر بإذن الله والمستقبل للإسلام، وما هذه المحنة إلا حلقة من محن كثيرة ومن مصائب كبيرة يحفل بها تاريخنا الإسلامي. أي صفحة من تاريخنا ليس فيها وقائع ومعارك وأعداء يتكالبون، أي صفحة من تاريخنا ليس فيها دماء، ليس فيها فتنة، ليس فيها مصيبة. هذا قدر هذه الأمة، هذا ما أراده الله تبارك وتعالى لها، وهذه سنة الله عز وجل فيها يبلوها ويبتلي بها. هذه إرادة الله في الدنيا كلها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه سنة الله، أن الحياة كفاح وصراع ومعركة دائمة، ولكن لمن العاقبة؟ هذا ما تأذن الله تبارك وتعالى به، أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لأن العاقبة فعلا لهذا الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله تبارك وتعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الله الكفر. نعم، لن يبقى بيت، ولا سيما فيما في هذه الجزيرة وما حولها، إلا ويدخل الله تبارك وتعالى فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الدين، وسوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذا العالم الجديد كما يسمونه، الأمريكتان وما جاورهما وأستراليا، لم تكتشف إلا قريبا، ولم يكن الصحابة والتابعون ومن بعدهم يعلمون عنها شيئا. وسوف يبلغها الدين بإذن الله، وسوف يدخلها بإذن الله، وسوف يحكمها شرع الله بإذن الله، لأن هذا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما سئل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، سئل: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل يعني القسطنطينية أو رومية؟ فقام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ليؤكد للسائل وللحاضرين ما قال، وأتى بصندوق له فيه حلق وفتحه وأخرج منه كتابا وقرأه، وإذا فيه سئل: كنا جلوسا أو بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سئل صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وإلى الآن لم تفتح المدينة الأخرى، وهي مدينة رومية، أي روما عاصمة إيطاليا ومقر الفاتيكان، وسوف تفتح بإذن الله، وسوف تدخلها جيوش الإيمان، وسوف تفتحها أمة التوحيد، وترفع فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم، حديث جابر بن سمرة وعتبة بن نافع رضي الله، ونافع بن عتبة رضي الله تعالى عنهما، في آخره يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فسمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فقال نافع: يا جابر، أرى أن الدجال لا يخرج إلا بعد فتح الروم. نعم، الدجال لا يخرج إلا بعد فتح الروم، وهذه الجملة تصدقها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. أن المسلمين يفتحون القسطنطينية وهي عاصمة الروم في القديم وفي الحديث، أي أكبر مدينة لهم بالنسبة للإمبراطورية الرومية الشرقية على الأقل كما كانت تسمى، حتى جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا أن المسلمين يفتحونها ولعله في إحدى المرات بالتكبير، فيدخلون يأتون إلى المدينة نصفها في البر ونصفها في البحر فيقولون لا إله إلا الله فيسقط النصف الأول الذي في البحر، ثم يقول لا إله إلا الله ويسقط النصف الآخر، أو كما جاء في الحديث. أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الأمة منصورة غالبة مبصرة، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لها الأرض، وأنه مهما اعتراها من خلل ومهما دخلها من عوج ومهما كان فيها من دخن، فإن العاقبة للطائفة المؤمنة المنصورة وهي موجودة فيها ستظل ظاهرة غالبة على الحق حتى يظهر عيسى بن مريم عليه السلام، يظهره الله تعالى في آخر الزمان حكما عادلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير وتترك القلائق وهي الإبل الثمينة، تترك لأن الناس ينصرفون عن الدنيا إلى الجهاد، ويدعو كما قال صلى الله عليه وسلم وليدعون إلى المال، يعني عيسى عليه السلام، حتى لا يجد من يأخذه. وفي هذه الأثناء تكون الطائفة المؤمنة والعصبة المنصورة في بلاد الشام، فيأتي عيسى عليه السلام إليها فيقدمه أو فيريد الإمام إمامهم أن يقدمه، فيأبى إلا أن يصلي وراءه، يقول صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة، فيصلي عيسى عليه السلام خلف إمام من هذه الأمة ومع هذه العصبة المؤمنة، ويصبح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الذي تعبده النصارى وتشرك به من دون الله عز وجل، يصبح عيسى عليه السلام معدودا ضمن الطائفة المنصورة التي هي من هذه الأمة تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة، أنه يحكم بشريعتها ويكون كواحد منها يصلي خلف إمامها. والأحاديث كثيرة والعبر كثيرة، ما من زحف ابتلى الله تبارك وتعالى به هذه الأمة إلا ورد على أعقابه خاسرا حسيرا مقهورا بإذن الله عز وجل. وسوف أقرأ عليكم إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعض أبيات من الشعر تتعلق بهذا الموضوع جاشت بها العاطفة عندما رأيت وتأملت في هذه الأيام أن تاريخنا كله هو هذا، أننا نعيش دائما في هذه المعارك وفي هذه الملاحم، ولكن النصر دائما والحمد لله هو لهذه الأمة المؤمنة المتقية. القضية الأخرى أيها الإخوة المؤمنون هي أن النصر من عند الله، وهذا أيضا صريح كلام الله عز وجل وما دلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لعبده وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا، انظروا الصبر والتقوى كم كبرت في هذه السورة عند ذكر المعارك وفي غيرها، هنا قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا ينبذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي الآيات التي قرأها الإمام أثابه الله قال وإن تصبروا وتتقوا فإنه من عزم الأمور، وقال في موقع آخر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سبحان الله، يقترن الصبر والتقوى في مواجهة الأعداء، إذا اجتمعا غلبناهم بإذن الله تبارك وتعالى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومثلها قال في آية الأنفال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر من عند من إذن؟ النصر من عند الله عز وجل. مهما ألب الناس ومهما تكالب الأعداء ومهما كانوا أقوى عددا أو عدة، فالنصر من عند الله عز وجل، يهبه لمن يشاء ولن يهبه إلا لعباده المؤمنين إذا اتقوا وآمنوا وصبروا وتحقق فيه ما أمر الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الناصر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. نعم، هذه العدة وهذه العدد وسائل، وأمر الله تبارك وتعالى بها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا شك في ذلك، كلها مأمور بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن العدة الرمي. والرمي يشمل أي نوع، وما يزال إلى اليوم الرمي هو أهم شيء في المعارك، هو الحاسم في المعارك. ولكن كل هذه العدة والعدد لا تعني أن النصر من عند البشر مهما كان هؤلاء البشر، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، وهو ينصر من يشاء وهو يؤيد من يشاء. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أن الملائكة مع المؤمنين. انظروا ما بالكم بجيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالملائكة، ملائكة الله، جند الله الذي لا يقهر ولا يغلب، ومع ذلك هل نسمح لأنفسنا أو يسمح المؤمنون لأنفسهم وهم يقرؤون هذه الآيات أن يعتقدوا أن النصر من عند رسول الله أو أن النصر من عند الملائكة، ملائكة الله؟ لا والله، لا يرضى الله عز وجل بذلك، بل نص فيها على أن النصر من عنده وحده، ليس من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه، ولا من عند ملائكته وهم الذين يدبر الله تبارك وتعالى بهم هذا الوجود. الصافات صفا، الزاجرات زجرا، المرسلات عرفا، المدبرات أمرا، كلما الداريات ذرا، كل هذه الصفات كما تعلم في الملائكة يدبر الله تبارك وتعالى بهم ملكه وأمره، وهم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. العباد المكرمون الذين يشفعون عند الله لقيمتهم ولمنزلتهم، يشفعون ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومع ذلك لا يرضى الله تبارك وتعالى أن ينسب النصر إليهم، وإنما النصر من عند الله. يريد أن يعلمنا عز وجل أن النصر من عنده وحده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن شاء أرسل ملائكة وإن شاء أرسل ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الله أكبر، الريح دمر الله تبارك وتعالى بها أعسى أمة ظهرت على هذه الدنيا، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أهلكهم الله عز وجل بالريح. لو جاءهم عدو محسوس يرونه لربما صارعوه وغالبوه وقهروه، لكنه ريح، ماذا يفعلون بها؟ هل يستطيعون أن يقاوموها؟ أبدا، بل أتت عليهم فدمرت كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل منقعر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم جيش الأحزاب، ذلك الجيش العاتي القوي الذي أحاط بالمدينة النبوية إحاطة السوار بالمعصم، نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلط على هذا الجيش الصبا، ريح الصبا، هذا من جند الله سبحانه وتعالى، من جنود الله تبارك وتعالى الماء. وقد أغرق الله تعالى به الأمة العظيمة الأولى، أول أمة خالفت أمر الله وكذبت أول رسل الله، وعذبها الله وهم قوم نوح. الطوفان، الماء أغرقهم الله تعالى به حين أمر الأرض أمر السماء أن تأتيهم بالمطر بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا من حكمة الله وهذا من جند الله سبحانه وتعالى. يسلط الله عز وجل كما يشاء. وقد حدثنا بعض إخواننا الثقات الذين كانوا مع المجاهدين في أفغانستان عجائب أذكر منها ما يتعلق بالغاز السام الذي اختلقنا نحن من ذكره قبل أن نراه ولن نراه إن شاء الله، الذي خفنا منه ورعبنا لما ذكر. قالوا والله لقد رأيناه ولقد ألقي علينا، نعم ألقي علينا وكنا نتضرع إلى الله ونلجأ إلى الله عز وجل. قال أحدهم فوالله إنه انعقد مثل الغمامة فوق رؤوسنا وذهبت به الريح وألقته إلى جيش الكفار والحمد لله رب العالمين. ويقول الآخر أصابنا دوار شديد وتعب شديد وكنا نظن أننا سنموت وتضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى فأذهب الله تعالى عنا ما بنا بعد يوم أو يومين وعدنا كما كنا وقد ظنوا أنه لم يبق منا بشر، وهي أعتى وأقوى دولة في العالم بعد أمريكا. ومع ذلك هذه قوتها لما أراد الله سبحانه وتعالى. الريح يسوق الله تعالى هذا إليهم، جنوده وما يعلم دون ربك إلا هو. فالنصر إذن من عنده سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب أن نربي الأمة عليه. إذا علمناها أن المستقبل لها وأن العاقبة لها وأن النصر من عند الله فلتلجأ إليه ولتتضرع إليه ولتدعه ولتطلب منه نصره، فإنها بإذن الله، فإننا بإذن الله نكون قد جعلناها في المسار الصحيح. وبقي علينا القضية الثالثة التي أحب أن نتطرق لها أيضا لأنها تأتي بعد هذا الأمر مباشرة، وهي كيف يأخذ المسلمون بأسباب النصر، أو بمعنى آخر كيف نرجع إلى ديننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع أو بالضيعة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه أو لا يضعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا لابد أن نفكر كيف نرجع إلى ديننا. الآن التفكير الآن يجب أيضا يكون كيف نرجع إلى ديننا وكيف نأخذ بالأسباب التي ننتصر بها على عدونا. وهذه لها وسائل كثيرة والحمد لله. من أولها ومن أعظمها الضراعة إلى الله، ونحن والحمد لله كما تعلمون قد خصصنا لهذا الموضوع لقاء كاملا في يوم الاثنين الماضي عن الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا لكم هنالك ما ذكره الله عز وجل في القرآن في الأنعام والأعراف والمؤمنون وفي غيرها. وذكرنا أو أشرنا إلى قصة قوم يونس لما تضرعوا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، كيف آمنوا وكتب الله عنهم العذاب؟ خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى، خرجوا يتضرعون إلى الله بأطفالهم ونسائهم ومواشيهم أيضا، فتضرعوا إلى الله كما ذكر المفسرون من السلف 40 ليلة بعد أن وعدهم يونس عليه السلام عذاب الله وذهب مغاضبا وقال لهم سيأتيكم العذاب بعد 3، فعلموا أنه نبي وأن النبي لا يكذب، فتضرعوا إلى الله فكشف الله تعالى عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. أقول قد تعرضنا لذلك وهذا سبب عظيم لا يجوز أن نغفله ولا أن ننسى، الضراعة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الإخوة وكثير منهم سألوا وهم في ذلك محقون، الضراعة أتعني الدعاء؟ أي هل هي مجرد الدعاء؟ ونقول لا، وهذا ما كنا نريد أن نفصله بمثل هذا اللقاء إن شاء الله. ليس التضرع فقط أن ندعو الله، ولكن ما من شك أن الدعاء هو أول ما يدخل في مسمى وفي مدلول التضرع، لكن لذلك لوازم مفهوم ذلك ولازمه وضمنه أيضا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتوب من كل ذنب وأن نعد العدة لدفع أسباب هذا البلاء، إن كان عدوا فلنعد العدة لجهاده، وإن كان أيضا جدبا أو قحطا فلنزرع الأرض ونعد العدة لها، وهكذا نأخذ الأسباب المقصود أن التضرع ليس مجرد الدعاء، وإنما هو مدخل المدخل للتوبة والإنابة والاستغفار، ويعني ما ذكرناه من مراجعة النفس ومحاسبتها، كل بحسبه وكل بموقعه. الحكام والأمراء عليهم أن يراجعوا أنفسهم، هل حكموا الناس بشرع الله؟ ماذا قصروا فيه من دين الله؟ وماذا قصروا فيه من شرع الله؟ لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحكموا بكتاب الله إلا سلط الله تعالى علينا عدوا يستبيح بيضتنا والعياذ بالله. فإذن القضاة والأمراء والمدراء والرؤساء وكل من ولاه الله تبارك وتعالى أمرا يجب عليه أن يتقي الله تعالى فيه، وأن يكون كما أمر الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلنراجع أنفسنا ما كان فينا من تقصير لنا ثلاثة. ثم العلماء، والعلماء واجبهم عظيم، وهم كما نص السلف الصالح هم من أولي الأمر. العلماء هم من أولي الأمر الذين أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم الأمراء والعلماء. فالعلماء هم أيضا ولاة على الأمة في أمر عظيم، لأنهم الحارس، لأنهم الرقيب، لأنهم الأمين المؤتمن على كل ما يتعلق بالأمة. الدول الجاهلية الوضعية عندها برلمانات، عندها مجالس شيوخ، مجالس نواب إلى غير ذلك، من أجل هذه الرقابة. السلطة الشورية أو السلطة التشريعية أو السلطة الرقابية إلى غير ذلك كما يسمونها في القوانين الوضعية. أما أمة الإيمان والإسلام والتوحيد فعندها العلماء، العلماء الذين أمرهم الله تبارك وتعالى كما سمعنا في الآيات التي قرأت: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كان بعض العوام أو بعض الناس أو بعض المقصرين لا يريد البيان، ولو بينا للناس، لو بينا لكل أحد الذنوب والعيوب التي يجب أن يتركها فلن يرضى الجميع، ولكن يجب أن يبين الحق، ويجب أن يقال كما أمر الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واجب العلماء أن يقودوا الأمة أيضا في أي موقف، وأعظم ذلك مواقف الجهاد. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بنفسه يقود المعارك، وهو نبي الله ورسول الله وأكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. وكان صحابته الكرام من بعده، وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد أقسم أو ذكر أنه لولا أهل الأعدار لما تخلف عن سرية تخرج قط في سبيل الله عز وجل. وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يمنعهما من الخروج إلا أن يكونوا فئة للمؤمنين يتحيز إليها كل جيش يجابه من هنالك وليمد المؤمنين. فقد أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يخرج لقتال فارس، فقيل له: يا أمير المؤمنين لا، ابعث إليهم، فابقى أنت هنا، فلو أصبت إن أصيبوا فأنت فئة لهم، ولكن لو أصبت ذهب الإسلام. فكان رضي الله تعالى عنهم هذا شأنهم. وكل علماء المسلمين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارك بنفسه في بيان ضلال التتار وكفرهم وخروجهم عن الشريعة، وشارك بنفسه في المعركة. وهكذا فواجب العلماء عظيم. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة بهؤلاء العلماء الذين على منهج السلف الصالح، ولله الحمد، دعوة وعملا وعقيدة وعلما وجهادا. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ولكن بقي واجبنا نحن طلبة العلم ونحن عامة المسلمين، وهو أن نشد من أذرهم، وأن نكون وهم يدا واحدة، وأن يكون المسلمون جميعا يدا واحدة وقيادة واحدة وهدفا واحدا وغاية واحدة. لا مجال لمن يندس، لا مجال للدخيل، لا مجال لمن يبث الفرقة فيما بيننا. الهدف للجميع واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الهدف للجميع، والغاية هي هذا، والوسيلة واحدة أيضا. والوسيلة واحدة أيضا وإن تنوعت وسائطها، وهي الجهاد في سبيل الله ومقاومة أعداء الله صفا واحدا كأننا بنيان مرصوص مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى ومثل ما ذكر في كتابه الكريم. ثم أيضا الصف يجب أن يكون واحدا فيما نسميه نحن اليوم الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية ضرورتها أكيدة، وحدة الجبهة الداخلية واجتماعها وإقناعها بحقيقة المعركة وتصوير الأمر لها على حقيقته لتقف صفا واحدا متراصا خلف العلماء خلف القيادة المؤمنة، هذا أيضا ضرورة ولا بد منه. ومن هنا كان الواجب أن نبصر المسلمين جميعا خاصتهم وعامتهم بما فيهم من خلل ومن خطأ ومن تقصير، لما يتهافت العامة على الطعام والشراب في وقت كان الواجب فيه أن أول ما يفكرون فيه هو حمل السلاح والجهاد في سبيل الله عز وجل ودفع المعتدين المجرمين مثلا. هذا دليل على نقص وعلى خلل عندهم، والواجب علينا نحن طلبة العلم والدعاة أن نصلحه، هذا واجبنا. ما فينا إلا الخطيب أو الداعية أو المدرس أو الواعظ أو الإمام وهكذا، والحمد لله عز وجل. إذن لابد أن نقوم بواجبنا نحن في تماسك هذه الجبهة، أن لا يكون فيها من يعذبنا الله تبارك وتعالى أو يسلط علينا بسببه، حتى لو كان في الجيش وحتى لو كان الجيش يقوده رسول كما كان صلى الله عليه وسلم وكما كان موسى عليه السلام. إذا وجد الغلول في الجيش وهو الأخذ من الغنيمة، هذه مما يسبب ومما يجلب الهزيمة نسأل الله العفو والعافية، مما يسلط به الأعداء. إذا وجدت الخيانة، إذا وجد الزنا أو الفساد، وقد ذكر مثلا مفسرون في قصة موسى عليه السلام أمرا عظيما من هذا، وهذه أمور كثيرة ذنوب يجب أن يتطهر منها الجيش وأن يتطهر منها الناس الذين يسمون الجبهة الداخلية. الكل يتطهر من هذه المعاصي ومن أدران الذنوب ويجعل ولاءه لله خالصا لله عز وجل، وهدفه إعلاء كلمة الله، ويكون الجميع قيادة وعلماء ودعاة وجيشا وعامة يدا واحدة كما أمر الله عز وجل على كل كافر وعلى كل فاجر وعلى كل ظالم ومعتد. فإذا أخذنا بهذه الأسباب أيها الإخوة الكرام، إذا أحكمنا فعلا هذه الجبهة الداخلية وجمعناها على الحق وجعلناها يدا واحدة وتمسكنا جميعا بكتاب الله واعتصمنا بحبل الله عز وجل وأخذنا بالأسباب، فسوف نجد أننا في موقف لا يستطيع أي معتد ولا أي مجرم ولا أي غاصب أن يمني نفسه بهذه البلاد، بل بأي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، لأنه يعلم أن للحمى حراسا أشداء. وإن واجبنا الذي تعلمونه جميعا كما أمر الله ليس فقط جهاد الدفع، بل هو جهاد الطلب، أن يطلب الكفار والمرتدون والمجرمون في عقر دارهم، أن يغزوا في عقر دارهم لينضوا تحت راية لا إله إلا الله وتحت كلمة الحق، حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فما لم نحرك مشاعر الأمة ونستحثها بهذه الغاية العظيمة فإننا سنظل مقصرين في هذا الجانب. إن أمما كفرية أو مرتدة أو ضالة خلقت لمتاع الدنيا، أو تريد أن تكون من أهل الدنيا، أو تنافس في الدنيا في اقتصادها في زينتها في زخارفها، لها ذلك. أما أمة الإسلام فلا، غرضها وعملها الأساس هو الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذه الأمة يبني أعداؤها ويشيدون ويجمعون ويتحضرون كما يشاءون، ثم يجعلها الله تعالى غنيمة للمسلمين. الحضارة الرومانية 1000 سنة أو أكثر وهي تبنى، فجعلها الله غنيمة للمسلمين. الحضارة الفارسية أكثر من ذلك، وجعلها الله تبارك وتعالى غنيمة للمسلمين. كان جيش فارس، كانت الرتب العسكرية ليست كحال الناس اليوم يضعونها من نوع من المعادن هكذا. كانت الرتب العسكرية في جيش فارس من اللؤلؤ حقيقة، وبقدر ثمن اللؤلؤة التي يضعها القائد فوق التاج على رأسه تكون رتبته. فالقادة الكبار مثل ماهان ورستم وجبان، هؤلاء اللؤلؤة ثمنها 100,000 دينار مثلا، ثم من تحته اللؤلؤة قيمتها 10,000 دينار. يعني كانت رتبهم بهذا الترف وبهذا البطر. ولما جاءهم أمر الله وجاء جيش التوحيد أخذوا بتيجانهم وعروسهم، وكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت على جهاد الصين وجهاد بلاد ما وراء النهر، حتى أن موسكو التي هي عاصمة روسيا اليوم كانت ظلت قرونا تدفع الجزية للمسلمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والروم بنوا في مصر وفي فلسطين وفي بلاد الشام، بنوا الطرق الرومانية الشهيرة، بنوا المدن والمآتر الرومانية المعروفة في التاريخ، وكانت مدينة دمشق وغيرها من المدن العظيمة. وجاء جيش الإيمان وجيش التوحيد فملكوها والحمد لله، وملكوا مزارعها، وضربوا عليهم فيها ما أمر الله تعالى به من الجزية أو من الخراج أو بحسب الأحكام الشرعية المعروفة، وكانوا لقمة سائغة لهذه الأمة والحمد لله. بنوا وشادوا وأعدوا، فجعلهم الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين، وأورثهم أرضهم وديارهم. خرجوا من هذه الجزيرة، من هذه الصحراء التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل العصور لله الحمد حصنا منيعا ترتد عليه رماح المعتدين، يرتدون على أعقابهم خاسرين. هذه الصحراء خرجوا منها حفاة عراة، وإذا بهم يستوطنون الأندلس. وما أدراك ما الأندلس؟ يستوطنون أواسط آسيا، يستوطنون في شمال الهند التي يقال فيها جنة الدنيا لما فيها من الجمال. كل ما في هذه الدنيا من خير ومن نعمة أورثوه ولله الحمد بالتقوى وبالإيمان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهو في الجنة كما قد قيل، ولكن أيضا حتى في هذه الدنيا قد أورثها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين، وسوف يورثهم بإذن الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. المخاطب طبعا في هذا الأبيات تعرفونه جميعا، أو تعرفونه كما تحدثنا: طلعة المجد في رباك تجول، وسن الحق في ذراك يطول، في مدار الأفلاك تعرج، والشرق والغرب تهافت وأفول، الرسالات من ربوع تقامت، ولخير الهداة أنت الرسول. عجز الشعر عن ثنائك والدهر، إذ الشعر فيك شأن يطول، هذه المعجزات أتعبت العد وعاد التاريخ وهو ذهول. فاسأل الدردنيل، قسطنطينية مدينة هرقل، فاسأل الدردنيل واسأل بواتيه، بلاط الشهداء، فاسأل الدردنيل واسأل بواتيه، وروما فما تراها تقول، تلك أطلالهم تماثيل شؤم شاعبات فما تعد الطلول. كل عرش في قبضتيك أسير، كل كنز إلى يديك يؤول. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرش في قبضتيك أسير، كل كنز إلى يديك يؤول، فاهطلي أيها السحابة هندا أو على الصين ليس منك غلول. هذه ما قاله هارون الرشيد: أي مكان هطلت، الغلول هو الأخذ من الغنيمة كما تعرف، في أي مكان تهطل يأتيني خراجك. فاهطلي أيها السحابة هندا أو على الصين ليس منك غلول، سيفك الحق في الوهاد صريخ، ليس في معمع القتال نكول، كلما در شارق يتهادى طلب العتب منك مجد أثيل، كلما خر كوكب يتهاوى بين جفنيك حلم عز طويل، أنت فوق الورى ورأس الذرى وأنت الإصرار والمستحيل. تعبد الله وحده، بعثت بالسيد بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تعبد الله وحده وتعالى، أذن الحق فاخرفي يا طبول، قل لمن أرجفوا مماتك زورا أوما يعتري الجواد الذهول، أوما تخفق الشواهين للأرض وإن كان في السماء تزول، لا تلمني في ساعة الفر إلا إن تراخى من بعد كر يهول، فاعطفي يا رياح بالدرب هولا أو تأني فعزمتي لا تزول، يرعب الراجمات مقلاع طفلي وشراعي يهابه الأسطول، الانتفاضة كما يسمونه، يرعب الراجمات مقلاع طفلي وشراعي يهابه الأسطول، عز للسيف نبوة في جهاد سنه للكماة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أنشودة الحياة وملحمة الدهر فماذا عليك إن لم يقولوا، أنت إن قمت غير عابئ شيء فالطواغيت كلهن هزيل، وإذا الحق سل منك حساما فالشعارات كلهن قتيل، أنجبتك البطحاء وهي ولود وغدتك الشآم وهي بتول، كلهم سوف يغلبون جميعا، كلهم عن حماك سوف يزولوا، كلهم سوف يغلبون جميعا، كلهم عن حماك سوف يزولوا، رب فوج يقود للروع فوجا وخيول تجرهن خيول، موكب ترهب المنايا تراه رابط الجأش للدماء نهول، هذه الصافنات أورين قدحا فالنواصي شهيدة والذيول، وأدتها رمالنا البيد وأمست نعوشهن التلول، كلما أظلمت من الرهج البيد أضاء السماء سيف ثقيل، أضاء السماء سيف ثقيل، وطئت بالسنابك الصم أحلامه لاكو، وأودى الصليب والمستطيل، أنت أوثقت من جبابرة الكفر قروما فكلهن دليل، ما عتاب الكريم إن عثر الجد، ما عتاب الكريم إن عثر الجد زمانا ولم يجد من يقيل، إن تكن غضبة فصفح جميل أو تكن محنة فصبر جميل، والحمد لله رب العالمين. عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ما سمعنا حجة للشيخ، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يعلي به درجته، وأن يجعله من خالص عباده. يقول السائل: ذكرت أنه يجب على الجبهة الداخلية تصحيح النية، فكيف يكون ذلك وأنا أعرف أناسا لا يعرفون الصلاة البتة، وعندهم من الذنوب والمعاصي ما عندهم؟ نسأل الله عز وجل للمسلمين الهداية والاستقامة على دين الله. اللهم جزاك الله خير. إذا كان فينا تارك الصلاة، تارك الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غير المسلمين، تارك الصلاة ليس بمسلم ولا حظ له في الإسلام. إذا وجد في الأمة تارك الصلاة فهذا مما يوهن قوتها ويضعف تماسكها ويغري بها ويطمع فيها عدوها. تماسك الجبهة الداخلية كما ذكرنا إجمالا ونفصل الآن يجب أن يكون بالكف والإقلاع عن كل الذنوب، بل بالصبر والمصابرة والمرابطة على جميع الطاعات والواجبات. والتفصيل معروف، الذين يشتغلون بالغيبة والنميمة والنفاق والحسد بمجالس المسلمين عليهم أن يتوبوا، الذين يفرقون بين المرء وزوجه عليهم أن يتوبوا، الذين يقطعون الأرحام عليهم أن يتوبوا ويستغفروا الله سبحانه وتعالى، الذين يأكلون الربا عليهم أن يتقوا الله وأن يكفوا عن محاربة الله حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى على من نحارب من أعداء الله، الذين يفتحون دور اللهو والفساد ما يسمونه الكوافير، أماكن التجميل، مشاغل الخياطة المختلطة، التخفيف، اللياقة، كل اسم من هذه الأسماء تتعرى فيها المرأة المسلمة وتخلع ثيابها في غير بيت زوجها معرضة نفسها لوعيد الله عز وجل، أو يراها الأجنبي أو تكلمه أو تختلط به. كل هؤلاء القوم عليهم أن يتقوا الله ويعلموا أننا في معركة لا مجال لهذا اللهو العابث فيها. المعلمون، المدرسون الذين كانوا يضيعون الوقت على الطلاب إما فيما لا ينفع وفي العبث، عليهم أن يتقوا الله ولتكن دروسنا، ونحن سنبدأ العام الدراسي عما قريب إن شاء الله، لتكن جميعا جدا وتربية على الجهاد وعلى الفضيلة وعلى الخلق القويم، ولنراجع مناهج تعليمنا أيضا لتكون جميعا كذلك، ولنراجع وسائل إعلامنا المسموع منها والمقروء والمرئي لتكون جميعا في موضع يستحق أن تكون جزءا من هذه الجبهة التي يجب أن تتماسك بحيث تتطهر من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون المعيار والضابط لما يعرض أو يذاع أو يقرأ وما لا يكون كذلك، المعيار هو شرع الله، وهم شباب أتقياء علماء مثقفون يميزون بين هذا وبين هذا. كل أشياء كثيرة جدا لن نستطيع أن نأتي عليها جميعا، ولكن كل مما حسيب نفسه يعرضها ويحاسبها ويزنها قبل أن توزن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، هنالك تبلو كل نفس ما. السائل: هل هناك فرق بين القتال من أجل الوطن والقتال في سبيل الله؟ نرجو التوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل، هنا النص الإجمال المجمل القاعدة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هدفنا وهذه غايتنا، ولا سيما في جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فلا شك أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالواجب إذن على الإنسان أن يجعل هدفه وغايته وهمه من الجهاد أن يكون لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما إذا اعتدي عليه ودفع عن نفسه فمات أو قتل فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد درجات، ومنه دفع الصائل أو دفع المعتدي، فهو أيضا نوع من أنواع الجهاد، وهو أيضا إذا صلحت النية في سبيل الله ويدخل ضمن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: عرف الطائفة المنصورة، هل هي في بلد معين أو جماعة معينة أم من جميع بلاد المسلمين؟ وكيف تجتمع إن كانت من بلاد متفرقة؟ الطائفة المنصورة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو حديث الافتراق، وهو حديث متواتر بكثرة طرقه ويشد بعضها بعضا. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الجماعة وقال في رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه علامتها. وأيضا جاء وصفها في نفس الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها، كما في حديث جابر بن سمرة وحديث معاوية وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنه. في نفس الأحاديث قال يقاتلون على أمر الله، وقال قائمين على أمر الله. إذن حقيقتها أنها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة مستقيمة متمسكة بهذا المنهج. أما من هم؟ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وغيرهم من السلف. المقصود بذلك أي من كان متمسكا بالسنة عندما تفرقت الأمة إلى خوارج وروافض ومعتزلة وباطنية، وبقي أهل السنة أو أهل الأثر أو أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. نعم هؤلاء هم، ولا يعني ذلك مجرد من يشتغل بعلم الحديث، لا، من يتبع منهج الحديث، لأن القرآن كل يدعي، ولكن الحديث يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة وبين الفرق الضالة الأخرى. فإذا هم هذه صفتهم. أما مكانهم فليس لهم مكان معين، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأحاديث تدل على أنه في آخر الزمان يكونون بالشام، يكون اجتماعهم بالشام. وقد ورد أيضا ذكر جاء الحديث الصحيح الذي تعلمونه إن الإيمان يأرز إلى المدينة أو ما بين المدينتين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تعود الحية إلى بيتها. فهذا بشارة لأن هذه البلاد والحمد لله المقدسة لا المدينة ومكة أو ما بين المدينتين سوف تكون مأوى الإيمان بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة. ولكن الشام موطن المعارك ولا انفصال بين الأمرين، لأن الأمة واحدة والبلد واحد، وهذه الدويلات هذه عارضة، الأصل من المسلمين جبهة واحدة وأمة واحدة. فالشام هو موضع الملاحم، وأما مأوى الإيمان وبقاؤه ومجمعه فإنه يكون في هذه البلاد بإذن الله، ويكون أيضا في وسط الجزيرة في مساكن بني تميم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنهم أشد هذه الأمة على الدجال. إذا ضمن الأحاديث بعضها إلى بعض، الدجال في آخر الزمان، وحيث يكون كما قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تكون الملاحم مع الروم ويخرج الدجال بعد الملاحم، فتكون الأمة أحوج ما تكون إلى أن تقاتلهم، ويتكون المعركة في بلاد الشام في الأعماق أو بدابق، وكذلك اليهود يكون هنالك ويقاتلهم المسلمون. فإذا الجبهة الداخلية أو الجبهة القوية الفئة التي تنحاز إليها الجيوش تكون إن شاء الله وبإذن الله بين المدينتين، ويكون منهم بنو تميم الذين قال صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال. ولا يتسع الوقت للإفاضة في هذا، لكن الحمد لله أن البشائر جميعا تهدف وتصب فيما أوجزنا. ذكرتم حفظكم الله وأثابكم الله أنه يجب النصح للناس ولا سيما في هذه الأوقات، فهل على المقصر في جنب الله عز وجل أن يقوم بالنصح والإرشاد؟ هذا سؤال وجيه. كثير من الإخوان يقول أنا مقصر فهل أنصح غيري؟ ونقول هناك حديث وإن كان في سنده ضعف وضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه وانهوا عن المنكر وإن فعلتموه، ولكن الظاهر أنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من حيث المعنى ومن حيث عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ويصح أو أن يكون من كلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يصح أن يكون من كلامه، بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة كما تعلمون، الإيمان 60 أو 70 شعبة. فالإنسان إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا استكمل شعب الإيمان جميعا ربما انقطعت هذه الشعيرة ولم يوجد من يقوم بها. ولكن لا ينبغي للعبد المؤمن أن يجمع بين ذنبين، بين تقصيره في طاعة الله من جهة وبين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب آخر. فإذا وإن وجد في الإنسان تقصير في بعض الطاعات أو بعض الجوانب فيجب عليه أن ينصح الناس وأن يرشدهم وأن يذكرهم ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أو من ذلك يعد نفسه هو أيضا يخوف نفسه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يتذكر حديث الرجل الذي يجر أقتابه وقصبه في النار، رسول الله العفو والعافية، والناس يرونه ويقولون ما لك، ألم تكن تأمرنا، ألم تكن تنهانا، يقول بلى بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه، رسول الله العفو والعافية ونعوذ بالله. لا، لا يجوز أن يكون هذا هو شأن المؤمن. فهو في حال دعوته للناس، وهذا الحمد لله مشاهد تعلمونه جميعا، الإنسان في حال دعوته للناس يعظ نفسه أيضا، والإنسان يستحي من الله أن يأمر الناس بخير ولا يفعله أو ينهاهم عن شر ويأتيه. وهذه من فوائد ومن نعم الله على الدعاء. فلهذا كان الدعاة إلى الله عز وجل من فضل الله عز وجل من أكثر الناس اهتمام بهذا الأمر، لأنهم يأمرون وينهون، فأنفسهم تلومهم لا كلوم غيرهم، تلومهم لأنكم تقولون وكيف تقولون ما لا تفعلون، وتأمرون وكيف تخالفون الناس إلى ما تنهونهم عنه. فمن هنا كان يواجبنا الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان فينا ما فينا من تقصير، مع السعي الحثيث إلى استكماله إن شاء الله، فالله تعالى هو المعين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم القنوط في جميع الصلوات في هذه المحنة؟ القنوط مشروع في النوافل، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون على أحياء من العرب وقبائل التي كانت قد عصت الله ورسوله وآذت المسلمين. وهذه الأيام أيضا القنوط قائم والحمد لله. وقد كنت عند صليت مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قبل أمس، فصلى بنا الإمام صلاة المغرب وقنت، وقنتنا خلفه ومعنا الشيخ حفظه الله ومد في عمره وأثابه. أقول هذا مشروع، ولكن في كل الصلوات أنا أخشى أن يدخل الملل وأن يفهم العامة. القنوط، وذكرت هذا في محاضرة الضراعة، أقول التضرع إلى الله عز وجل من أرجى ما يكون أن يتضرع الناس، كل من يتضرع إلى الله في السر خفية في أوقات الإجابة ومضانها إن شاء الله. مع هذا، مع القنوط الذي كما ذكرت مشروع، لكن أيضا هذا ربما كان أرجى، لأن الإنسان يكون صادقا إن شاء الله، صادقا ومخلصا أكثر يعني، ويكون في حالة القرب من الله والضراع إليه، وهو إن أطال في تضرعه أو دعائه فهو وحده لا يمل منه أحد ولا يسأم أحد. وهذه قضيتنا في هذه الأيام، حق لنا والله أن نكون أرفعا، أن نكون أيديا مرفوعة وعيونا باكية في كل لحظة وفي كل حين، حتى يدفع الله تعالى عنا هذا البلاء. جدير بنا أن نكون كذلك دائما وفي كل وقت، ونذكر إخواننا المسلمين في كل مجلس، وما أكثر اللغط وما أكثر الله في المجالس، أن نذكرهم بهذا بالدعاء وبالاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله تبارك وتعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الأمة الآن تعاني من هذا الضيق ومن هذه الأزمة، فلنستغفر الله سبحانه وتعالى ولنتبه الله كما أمر الله، وإذا استقمنا على أمر الله يكون الخير كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن الجانب الآخر، إذا تركت الضراعة وترك سواء القنوط أو غيره، إن الكلام عام، إذا تركت الضراعة والإنابة والاستغفار فيكون حالنا عياذا بالله كما ضرب الله تعالى مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، نعوذ بالله، فكان جزاؤها ما تعلمون. حفظنا الله وإياكم وحفظ بلادنا وأمتنا من ذلك، إنه سميع مجيب. وأرى الاكتفاء بهذا لضيق الوقت ولخشية الإملال عليكم، والحمد لله رب العالمين.